أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله. من أكبر المطبات اللي بتواجه الناس في رحلتهم لليقين فتنة إن الأمة مش متحدة، الأمة متفرقة. أنا كشاب أكبر أقول ها أنا اقتنعت وابتديت أتدين وأقرب من ربنا، ويلا يا أمة أمة واحدة وربنا بيكلمنا كلنا وبنقول مع بعض إياك نعبد وإياك نستعين، وبقرأ في القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة، وأقرأ في الحديث الشريف مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إلى آخر النصوص الشريفة الكريمة. وبص حواليا ألاقي أمة متفرقة منقسمة إلى جزر كتيرة جدا جدا جدا بناء على العرق والجنسية وحتى التفسيرات الدينية، مش أمة واحدة خالص. عموما أي حاجة بنقرأ عنها نظريا أمة واحدة واتحدوا وأن ربنا بيألف بين قلوب المؤمنين، ونبص حوالينا تطبيقيا نلاقيه مش متطبق حوالينا، بيفتن الناس. بعد الثورات بقينا بنحس انه في تصنيف كتير في الجو، كلنا بنصنف بعض، حتى اللي مش عايز يتصنف بدأ صحابه يصنفوه. من ناحية أخرى بدأ ينتشر أفكار جديدة، أسامي الناس ما كانتش عارفاها، ليبرالي، فلول، كلمة جديدة على ناس كتيرة جدا، إسلامي بالياء في الآخر، إيه ده؟ إيه الفرق؟ هو أنا عشان أبقى مسلم لازم أبقى إسلامي؟ طب لو أنا مش إسلامي أنا ليبرالي؟ هو يعني إيه ليبرالي؟ أسئلة بدأت تفرض نفسها علينا كلنا، طب أنا حاجة ثالثة، أنا ألاقي نفسي فين؟ فجأة بقى المجتمع أصناف وتصنيفات مختلفة، وفي ناس كتيرة مش لاقية نفسها. حصل بعد الثورة حاجة سلبية، انه الناس بدأوا يصنفوا حسب المعتقدات والافكار، حسب الاتجاهات، اخوان وسلف وليبرالي وعلماني. بقينا بنصنف لكذا سبب، اولا لان احنا ناس بناخد بالمظاهر، محجبة متدينة، مطول شعره ليبرالي، حاطط مش عارف شال ايه تبع مين، فبدأ بقى يبقى في اسلاميين وليبراليين ودول فلول ودول، ف حاجة سيئة طبعا. والناس ما بتقبلش مني لو عارف اتجاهي، لو انا صاحب اتجاه، فبالتالي هو يرفضني لمجرد ان هو رافض الاتجاه بتاعي ايا كان فكرتي ايه. التصنيف الليبرالي والاسلامي والعلماني وي وي وي ده فراغ وكتر كلام. انا مين اصلا عشان اصنف؟ انا مين؟ لو انا حدي رأي ماشي، انما انا مين اصلا؟ فهو انت بتدي ليبل كل حاجة عشان تعرف بقى تهاجم وتخبط وتشتم وتعمل. انت بتحب تسمي كل حاجة اسم لمجرد انك بس تشاور مش اكتر، انت مش عارف تشاور فبتسميه اي اسم، الاسم ده انت بتحط عليه ما ينفعش يتغير. لما صنف حد بالمعنى السلبي اقول فلان كذا، ده معناه ان انا مش كذا ومش عايز ابقى كذا ابدا. علان من الجماعه الفلانيه اللي هي اللي وحشه اللي كذا، انا الناحيه الثانيه. نفس الكلام حصل مع كلمه سلفي مثلا، ناس كتيره جدا بجد ما سمعتش عن كلمه سلفي الا بعد الثورات، ولما بعض السلفيين عملوا أحزاب سياسية في بعض البلاد وغيره، ومنهم مش كلهم اللي غلطوا غلطات زي أي بشر ما بيغلطوا، بقى فجأة أي واحد ملتحي سلفي وأي واحد ملتحي سلفي وحش. وعلى فكرة التصنيف بمعناه السلبي مشكلة كبيرة جدا. كان في شاعر عمل شعر اتقلب أغنية شهيرة جدا بتقول You label me, I label you, so I dub thee unforgiven. هتصنفني هصنفك ومش هغفر لك. التصنيف السلبي بيمنع التراحم، بيمنع ان الناس يغفروا البعض، بيمنع ان الأمة تبقى أمة واحدة. قدرة مخ الإنسان على التصنيف نعمة كبيرة جدا ربنا أنعم بيها علينا عشان نعرف نحط اللي ضدنا أو بيهددنا أو ممكن يكون خطر على حياتنا في خانة، وصحابنا وحبايبنا والقبيلة بتاعتنا وغيره في خانة تانية. وده بيبقى مفيد جدا علشان أحافظ على بقائي، عشان أحافظ على النسل والعرض وغيره من مقاصد الشريعة. لكن كالعادة الشيطان بيدخل يختطف الحاجات الخيرية عشان يعمل بيها شر وحاجات مضرة. مصيبة التصنيف بتبقى لما يستخدم خارج سياقه، لما ناس المفروض يكونوا أمة واحدة ينقسموا ويبطلوا يشوفوا اللي بيجمعهم، بل ويبتدوا يدوروا على اللي بيفرقوا. انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان التصنيف ده حاجه سيئه الا لما كان عندي اكاونت على تويتر وبقى فيه ناس كتيره قوي، وكل ما اكتب كلمه الاقي يوم انا متحفظ وديني قفل، ده واحد مثلا مش عاجبه انا، وتبقى دي سبه، وممكن يقول علي اخواني، ممكن يقول علي سلفي، ممكن يقول علي حاجه، وممكن على نفس الكلمه في نفس اليوم الاقي نفسي ان انا ليبرالي ضد الدين ضد اللي مش عارف ايه، وكل واحده فيهم بحس ان الشخص بدل ما عايز يناقشك طلعك بره الدايره بتاعته. للاسف بقى في ناس، انا يعني مش بغلط في حد ولا بتاع، في ناس مثلا بيطلقوا على نفسهم ليبراليين وهو حقيقي متطرف جدا، يبص على اي واحد بدا انه يكشر، بص ده شكلها صعبه، لابسه حجاب، دي صعبه جدا، ازاي عامله كده؟ فانت لو ليبرالي او انت اي حاجه من الحاجات التانيه، انت لازم اصلا تبقى متقبل الاخر فعلا. وعلى فكره ربنا بيحذرنا في القران الكريم من الفرقه دي لما يقول لنا واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، ما نقعدش نتنازع مع بعض فتفشلوا. الفشل سبب التنازع، القرآن الكريم واضح، ولا تنازعوا فتفشلوا. احنا في ايه غير فشل دلوقتي؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم، الريح اللي محركانا، واصبروا ان الله مع الصابرين. محتاجين كأمة نرجع للهدي القرآني، نرجع للسنة النبوية، نعيش سورة الحجرات لربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا فيها انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. لو في تصنيفات ملهاش لازمة نتخلص منها، نحرر فكرنا منها لانها معطلانا مطبات في الطريق ومخليها الاجيال الجديدة تفقد اليقين. فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ونشوف قد ايه الاوامر الالهية اللي في سورة الحجرات، وعشنا مع كتير منها في بدايات ثورة على النفس، من ان احنا ما نسخرش من بعض، وان احنا ما نتنابزش بالالقاب، وان احنا ما نلمزش انفسنا، وان احنا ما نغتابش بعض، ومن ومن ومن. شوف التصنيفات كلها جزء منها تنابز بالالقاب، لقب بحطه على فلان ونيتي وحشه، لمز بنقعد نطلع عيوب بعض، بص فلان ده كذا وبقولها وانا بستحقره، بص علان ده كذا وبقولها وانا حاسس ان انا اعلى منه، وبتوصل للجنسيات دلوقتي والشيطان قاعد فرحان، بدليل الحديث الشريف ان الشيطان يئس من ان المصلون يعبدوه، يئس من الحته دي. ولكن في التحريش بيننا، يعني ان الشيطان يقعد يفتن ما بيننا ويخلينا نتخانق ونكره بعض، ان الشيطان ينزغ بينهم، سوره الاسراء، يعني بيفسد بيننا وبيحاول يهيج الشر ما بيننا، عكس بالظبط اللي ربنا عمله بينا من خلال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. بتخنق اي حد حتى لو هو في التصنيف ده، لان مفيش حد متصنف في حاجه 100%. يعني مثلا تعالى نفترض ان انا اخوان، اكيد بختلف معاهم، يعني هم فيهم ناس بتختلفوا معاهم. تعالى نفترض ان انا ليبرالي، ما انا اكيد مش ليبرالي يعني كافر، يعني بحب مثلا نظريات عند الشيوعيين، اكيد مش ملحد، ما انا مش هاخد كل حاجه. فبتلاقي نفسك اتخانقت، فممكن بتكفر بكل التصنيفات. بدات تحصل فيها عدم وجود احترام متبادل بين الناس بسبب التقسيمات دي، فانا شايف ان هي حاجه مش كويسه. لا بتكلم باطلا من اساسها، لكن لم كنت شخصيا في البرنامج، كنت ونقلت اراء اخرى ذكر لم ابدا شد عين الناس نفتها، فلم يكن هناك افتكار متزمت لتكفير يا خارج. وانت يا مجوسي يا رافض يا عميل اصفهان، وانت علماني يا وجود يا ليبرالي يا كينوني، حاسس نفسك تضحك علينا بصلاتك وصومك يا اخويا؟ ها بلا في شكلك. وانت يا متصوف يا مبتدع حق الشركيات، حي حي انت اللي جابك يا ابني هنا، مين اللي جاب الواد اللي واقف ده؟ تعالى يا حبيبي تعالى تعالى يا ضنايه. ممكن تشعلها، وعلى فكرة انتوا اللي شعلوها مو انا. ينكر انه ما بيصنف الناس؟ مين ينكر انه ما بيصنف الناس؟ مين ينكر انه ربنا ما كان في مجال؟ ان شاء الله طلع عنه المجال على بعض وزي ما ضحت سنزل دوه. الحمد لله. باختصار انت اللي تقول الكلمة وانت اللي تسمعها. ممكن تسمع كلام الله وتدفعها بالتي هي احسن، لكن في الغالب هتسمع كلامي انا وتشعللها بالتي هي ألعن. نجاحات الشيطان ربنا يخذله يا رب وما ينجحوش علينا أبدا، إنه يخلي كلام الحق يظن فيه إن هو عمره ما ممكن يتوصل إليه. ده نجاح عند الشيطان. عدة من اللي كتبوا روايات مختلفة بيتخيلوا الشيطان وهو بيفكر كتبوا النقطة دي، نقطة إنه الشيطان بيحاول يخلي الإنسان ييأس من المبدأ لمجرد ذكره ككلمة فيقفل عليه الملف ده خالص. وحدة الأمة الموضوع اللي هو مش هيحصل ده أبدا. تطبيق الشريعة يا نهار أبيض أنا خايف. تبقى الألفاظ نفسها شريفة أساسية لا خير للبشرية من غيرها، والشيطان يقفل الباب ده خالص من أول الكلمة. المنطقي إنك تعرف إن الدنيا مش بس أهلاوي وزملكاوي، ما ممكن تشجع منتخب مصر من غير ما تكون أهلاوي وزملكاوي، ما ممكن تكون مؤمن بالله سبحانه وتعالى من غير ما تكون سلفي بالمعنى التنظيمي للكلمة أو إخواني، ممكن ما تكونش ليبرالي بالمعنى إنك بتنتمي لحزب ليبرالي. ليه إحنا شغلين نفسنا بان احنا نصنف نفسنا والاخرين؟ والكارثه الحقيقه ان انت بتقلب دي لعدو صديق. ثقافه العمل الفريق غايبه قوي عننا، ده بيخليك دايما تصنف اللي قدامك مع ان اللي قدامك ده ممكن يبقى زي زيك بالظبط، بس لسبب او لاخر انت حاسس كده ان هو مش بيتبع نفس معتقداتك او مش بيتبع نفس افكارك في مجال ما، يبقى ده لازم انت تحطه بره المعادلة وتحطه في معسكر في حد ذاته. الوحدة، العنصر الواحد عندنا في الأمة مش أفراد ولا أصناف، الوحدة عندنا أمة على بعضها. ده أنا وأنا واقف لوحدي بصلي بقول إياك نعبد وإياك نستعين، وأكيد مش معناها نحن بتاعة العظمة، أكيد مش وأنا واقف بين يدي الله بقول له نحن نعبدك. أمال إيه معناها؟ زي ما المفسرين قالوا ان انا مستحضر الأمة وانا بتكلم. الوحدة عندنا هي الأمة على بعضها، بنقابل ربنا أمة ولكل أمة رسول، وربنا قال لنا كده وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. ازاي ربنا بيكلمنا كأمة واحدة دائما؟ وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لو تساءلنا هي الأمة العربية والإسلامية مش بتتحد ليه؟ بعض الناس بيجيبوا تفسير أمراض القلوب، وعشنا مع ده ثورة على النفس فترة في الجزء الأول، الحسد، الغيرة من بعض، حب المال، حب الشهرة، حب الظهور، أنا أكسب يبقى لازم هو يخسر، أنا أعلى بإني أحطه أنزل من الآخرين. ممكن تفسير أمراض القلوب تفسير سليم، ونسأل الله السلامة للكل. لو اتطهرنا هنتحد، وألف بين قلوبهم، لازم ربنا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إمتى؟ لما قلوبنا تبقى متزكية منفتحة على إن ربنا سبحانه وتعالى يزكينا ويطهرنا ويألفنا مع بعض. ده تفسير. أنا ومنتهى الصراحة الحمد لله من أنا مواظب على الصلاة من يعني صغير بفضل والدتي، بلعب موسيقى، عملت حاجات كتيرة جدا جدا غلط في حياتي، غلطت في ده وغلطت في ده، تعلمت من ده وتعلمت من ده، قررت ما العبش في حتة تاني فيها خمر أو كده، قررت ما اتعرفش على اشكال مش عارف عامله ازاي، قررت حياتي تبقى مظبوطه، انام بدري واصحى بدري واشوف الحياه بشكل مختلف وابقى انسان احسن. ليه انا بقى افضل طول حياتي كلها عايش؟ ده سنه 2006 كان بيعمل كذا، 2004 ده كان مش عارف ايه. خلي كل واحد يراقب نفسه. انا احيانا طيب جدا، بس احيانا برضو في بعض الشر. انا في كثير من الاحيان هادئ وحليم، بس ساعات غبي شويه في ردود افعالي يعني. فنفس الشخص ينفع يتحط في 16 خانه، فاظن من الاولى ان احنا ما نعملش الخطا ده، وكمان ما نصدرش على حد فرصه انه يحسن نفسه، لان احنا نفضل حاطينه في تصنيف واحد دائما حكمنا عليه بيه. في تفسير تاني ممكن يتحط جنبه، تفسير الاختلافات المنهجية ومعظمها في الدين كمان وغيرها خارج الدين في النظم السياسية والاقتصادية وغيرها، مش بنقبل بعض، يا انا صح يا انت صح، لو مش معايا تبقى ضدي. فعلا في تفسيرات كتيرة منتشرة ما بيننا وبدأت تظهر اكتر بكتير بعد الثورات. في سبب ثالث منطقي وبديهي وما ينفعش يفوتنا، احنا اصلا تعومل معانا كشعوب عربية بمنطق divide and conquer، فرق تسد، وفعلا اتفككنا من أمة واحدة لدويلات صغيرة اتسمت بعد كده دول وبقينا مصدقين. مش ممكن قد إيه الشيطان عارف يرجع بينا لورا. بقى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوحد كمية قبائل ويتحدوا جميعا وينتشر الإسلام كله تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعد كده تدخل الدنيا في قلوبنا ويضعف يقيننا فنحتل ويتعامل معنا بمنطق فرق تسد لدرجة ان احنا نصدق؟ ده الشيطان طبعا مبسوط، طبعا محقق رؤية من رؤاه، نعوذ بالله منه. عشان كده عايزين وقفة دلوقتي في شهر كريم زي شهر رمضان مع داء التصنيف اللي بيؤدي بينا الى الفرقة اللي بيفتن الأجيال اللي جاية كلها عندنا. أي تجمع من البشر سواء كان 50 نفر أو 5 أو 5 مليون أو 5 مليار يطبق القواعد دي هيبقى كويس. ما تبقوا صح، ما انتوا نفس الناس يعني. إيه فكرة تعالى يمين وتعالى شمال؟ مين قال إن اختلافات البشر عن بعض بتخليهم يتقسموا الفرق؟ أنت ما قلت الناس في الكورة بتخليهم يتقسموا الفرق، بس مش اختلافاتهم في طريق التفكير. رحلة اليقين عمرها ما هتكتمل من غير ما نهزم الشيطان اللي جوانا، اللي عمال يقول لنا انت لوحدك، مفيش حد زيك، صنف التانيين، انتوا مش امه واحده، ومفيش صلاح لامر هذه الامه، لحد ما نأتمر بقوله تعالى في بدايه سوره الانفال لما كان بيعلم الصحابه الكرام وبيعلمنا من خلالهم انه اوعوا تخلوا الدنيا تلهيكم وتخليكم تتفرقوا، مش هوفقكم. فربنا قال ايه؟ يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وهنا في سر، مفيش توفيق من غير ما نتقي ربنا ونصلح ذات بيننا ونرجع أمة واحدة. السر يبدأ من الآية اللي بعدها، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. المؤمنين بجد لما بيذكر ربنا قلوبهم حية، فبتتهز وتخاف وتشعر وتحيا. اللي ربنا بيفتح عليه وبيفهم السر ده يقدر يفهم ليه بعد شوية في نفس الصورة ربنا بيقول وألف بين قلوبهم، وكأن ربنا بيقول لنا لو في التفسير وألف بين قلوبهم الوجلة، القلوب الحية اللي أدركت أنه مفيش صلاح للأمة دي من غير ما نتقي الله ونصلح ذات بيننا. يا رب أصلح ذات بيننا يا أرحم الراحمين، وشيل كل حاجة ممكن تبقى واقفة بيننا وبينك وبيننا وبين إن إحنا نعيش ديننا بيقين في الدنيا والآخرة إن شاء الله.